تحتاج إلى علاج. وإشكال كثير من الناس أنه أحيانا يذهب إلى الطبيب ويأخذ الوصفة اللي بتقول عليها روشتة ويضعها في جيبه ويروح ينام، خلاص ما بيجيبش العلاج ولا بياخد العلاج. هو راح للطبيب عرف عنده ايه وخلاص على كده. كثير من الشباب اللي بيقابلوني فعلا تلاقيه في توصيف المرض وهو بيتكلم عن قسوة قلبه او بيتكلم عن الفتور عن الطاعة او بيتكلم عن الوقوع في المعاصي او بيتكلم عن هذه المسائل، بيتكلم بتوصيف دقيق وخطير وكلام عالي. يعني زي ما قلت لكم قبل كده ان واحد قابلني ويقول انا اعاني من عشق الصور. هذه التوصيفات زي ما قلت لك، زي اللي راح للدكتور وعارف المرض، الدكتور قاسله الضغط وعارف ضغطه ايه ومش عارف سكره ايه والكلام ده اللي بقى مشهور اللي من دول، ولكن في نفس الوقت ما بدأش يعالج نفسه. هو ده يعني احنا بنقول قسوة القلوب. دلوقتي برضو انا بخاف، اتعلمتها زمان واحنا لسه شباب في مقتبل الدعوة، اما كنا كانت طلعت طفرة كده في موضوع الجن، فعلامات مس الشيطان للانسان، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، دي عندي، ده اللي بيسموه يعني ايه المرض بالايحاء. يعني فهو اما بنتكلم عن قسوة القلب، تصدق ان انا فعلا حاسس ان قلبي قاسي، لا مفيش حضور في الذكر، لا بسرح كتير في الصلاة، لا كل ما هقول لك وصفة تقول دي عندي، فعلا دي مشكلتي. طب وبعدين، طب خد العلاج، خد الادوية قبل ما تنام. عايزين نعالج قضية قسوة القلب. عشان كده بقول له ايه، لست فوق تأثير المؤثرات ولست ملائكي الأنماط. نحن لسنا ملائكة، نحن بشر يا جماعة، عايزين ما ننساش الحتة دي. وعشان كده كنت لسه بفكر النهاردة في خطبة الجمعة الجاية انها ماذا يعني كوني مسلما، يعني ايه انا مسلم النهاردة. للأسف الشديد الناس اتلخبطت، حصلت لخبطة كتير. انا عايز اعيد مرة، هنعيد من الاول خالص. هعيد من الاول خالص، انا هجيب من الاول خالص، يعني ايه انا مسلم. هي دي، لازم تعرف ان انت بشر، عبد بشر، ادمي عبد، دول اول حاجتين. ادمي يعني ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني فنسي ادم فنسي ذريته، وعصى ادم فعصى ذريته، وجحد ادم فجحد ذريته. انا ما بقولش ان في حد منا ملاك معصوم فوق الاخطاء، كل انسان له خطا، كل انسان له ذنوب ومعاصي. هذه الذنوب والمعاصي ينبغي الا تعجزك، زي ما قلت في خطبه النهارده. المشكله الكبيره بس في فرق بين اللي بيغلط وبين اللي بيتعمد الغلط. ربنا وصف المؤمنين اللي هيتوب عليهم، قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وصف الله عز وجل حال التائبين، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإيه دي القضية، إن جن في فرق بين واحد ماشي وقع وفي واحد تعمد إن هو يرمي نفسه من فوق السطح، في فرق بين ده وده. فالشاهد ان انت لست فوق المؤثرات. الواقع بتاعنا واقع اليم، واقع مشين، مشكلة كبيرة جدا، ان هو مشجع على الذنوب والمعاصي وبقت كثيرة جدا، ولست ملاكا. فهناك مؤثرات اسباب قسوة القلب. واحد، غفلة مذهلة. الغفلة تقسي القلب، وقسوة القلب تجر الغفلة، الاثنين بيجروا بعض. فلذلك بقول لك لازم تفوق من الغفلة دي. افوق ازاي؟ تعرف انك انت هتموت. اتنين، تعرف ان انت هتتحاسب. تلاتة، تعرف ان انت لو عصيت هتدخل النار حتما، دي ما فيهاش تفاهم. لو عصيت ربنا يدخلك النار، هيعذبك. من يعمل سوءا يجزى به. ده اللي بينبهك من غفلتك انك هتموت، وقد يكون ذلك الان، انك انت هتتحاسب على كل ما قدمت يدك، كله مكتوب. ان الحساب ده بعده جزاء، عصيت هتروح النار، قطعت هتروح الجنة. فوق بقى انت بقى. اتنين، بطر مقعد. بيقولوا لي ان واحد كان في جلسة فبيقول ان احنا انشغلنا الحاصل ده ممكن يخلي الناس ينسوا ربنا. قال له ما ينسوا، قال له كده ما ينسوا. هو ده البطر. وكم من قرية بطرت معيشتها، فتلك بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم من قرية بطرت معيشتها، هي دي البطر. طب ما تشوف البتاعة دي مش حلوة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، شغلني شوي. عايز اقول ايه بعد ما صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقول ان احيانا بعض الناس لما يبقى التزم، كان حليق واعفى لحيته، كان بيدخن وتاب، كان بيعمل معصيه وتاب، احيانا بيبقى البطر ده. يا ده انا كده كويس، احنا كنا فين وبقينا فين، ده احنا كده زي الفل، انا احسن من غير. ده اسمه البطر، بطر مقعد، اللي هو الرضا عن النفس. ولله در ابي مدين حين قال ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه عنك غير راض. يبقى مش راضي عنك. اذا رضيت نفسك لربنا وقلت انا كده كويس وانا كده زي الفل وياريت كل الناس زيي، حسيت بده من جواك، ده البطر اللي يقسي القلب. ثلاثة، أنواع الملهيات. ما أكثر الملهيات في الدنيا؟ الجرائد، التلفزيون، النت، الشغل، الدنيا، الهموم. ما أكثر الملهيات؟ هم الأكل وهم الشرب وهم اللبس وهم العيال وهم الزوجة وهم الشغل وهم وهم. خوازل صادة. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. أحيانا تحس إن بعض الناس مش موفق، يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده، مخذول. أجمع العلماء على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، وأن التوفيق ألا يكلك إلى نفسك. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبد روح اعمل اللي أنت عايزه، يكل نفسك، دبر أنت وخطط واعمل وسوي، والآخر مش موفق. كل اعمالك تلاقيها تجيب نتيجه عكسيه، كل ما تمشي كده تلاقيها شد. ايه السبب؟ مخذول. هذا الخذلان خوازل صاده. يعني مثلا ايه؟ يقول خلاص انا الذي ان شاء الله باذن الله تعالى هقوم الليل وينام طول النهار وممكن يضيع صلاة فريضة وصلاتين عشان يقوم الليل هو ناوي اهو. يجي بالليل الواد يسخن يجري بيه على المستشفى، لا ودوه الدكتور، لا ودوه المستشفى، اقف في المستشفى اتعامل بقى مع الممرضات ومع الحكيمات ومع الدكتورات والمش عارف ايه، وضاعت الليله ولا قام الليل ولا صام النهار. انا مش هصوم النهارده عشان انا عايز النهارده اعمل صله رحم واروح افطر، ومع ذلك ما عملش اي حاجه. خوازل صاد. اكيد هذه هذا الخذلان في الاخر بيحس الانسان بعديه بشيء من الصدود، قسوه القلب. ايضا من اسباب قسوه القلب هموم مستحدثه. انا بقول ان بعض الناس هو طبيعه شخصيته كده بيحب ان يوجد في حياته حاجه تقلقه، يعني لو فيش حاجه تقلق يخترع حاجه تقلق، هو عايز يعيش كده قلقان على طول، يستحدث دايما ظروف. يعني مش عارف هل انا برضو بقول الكلام ده عن واقع ايه، ان عندنا في بلدنا في مصر ناس بتعشق الزحام، يعني خلاص الدائري مشي الحمد لله وسلك وتوسع، تلاقي الزحمه بدات في الحته الموصله لهناك. قال له طب انتوا عاملين زحمه ليه؟ هو ناس كده بتعشق الزحمه، ناس بتعشق الطوابير، ناس بتعشق الازمات، تخلص من ازمه مش عارف ايه تطلع ازمه ايه تطلع ازمه ايه تطلع، ناس بتعشق تهويل الظروف، ناس بتعشق، هو في ناس كده مزاجها تشتكي، تعشق الشكوى ان في مشاكل، ان في ناس بتعشق استدرار عطف الناس. فدايما فكره بيتجه الى عمل مشكله، ده اللي احنا بنقول عليه هموم وهميه استحدثها ولا وجود لها في ارض الواقع. هذه الهموم الوهميه هو بيفكر فيها، هي مش موجوده في الواقع، مش موجوده غير جواه. فهذه تؤدي ايضا الى هذه المصيبه. المؤثرات دي كلها مؤثرات خارجيه. المؤثرات الداخليه بقى لقسوه القلب هبوط حاد في الدوره الايمانيه. جلطة في القلب تسبب شللا نصفيا في الإيمان. انفجار في المخ يسبب غيبوبة خطيرة عن الله. كسل في كبد اليقين يسبب تعظيم الأسباب. سفول الهمة وإدمان البطالة. دي كلها أعراض مرض قسوة القلب. المؤثرات الخارجية هتلاقيه اللي عنده قسوة القلب كثرة صحبة البطالين. في واحد عمال يصوت اهو، وواحدة عمالة تقول له طب استنى استنى عايزين نعيد تاني، هعيد تاني. ماشي خلاص خلاص بطلوا خناق، صوت مش قلت لك؟ ماشي هقولها تاني. المؤثرات الداخليه. وانا عارف ان في ناس ما بتحبش الكلام ده، بتخاف منه، بتخاف تسمعه يقول لك ما تفولش عليا، لكن هي الحقيقه مره واليمه، وده مش ما تاخدهاش كده، وانما خدها انك انت تسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة. المؤثرات الخارجية هبوط حاد في الدورة الإيمانية. هتلاقي الدورة الإيمانية بقى اللي هي صلوات خمس الجماعة و11 ركعة وجزئين، جزء الصبح وجزء بالليل، والأذكار أذكار الصباح والمساء والجلسة بعد الفجر، دي الدورة الإيمانية. هبوط حاد هتلاقيه ما بقاش يعمل نص الاعمال دي. اثنين شلل في نصف الايمان، جلطه في القلب تسبب شلل نصف في الايمان، تلاقي فعلا نصف اعمال الايمان ما تتعملش نصفها. ثلاثة غيبوبة عن الله، يبقى ربنا جل جلاله بعيد قوي في حياته ذكر الله سبحانه وتعالى، كسل بتعظيم الاسباب، ثم ادمان سفول الهمة والبطالة. المؤثرات الخارجية كثرة صحبة البطالين. انا عايز اقول لك دلوقتي مين اصحابك ومين الناس اللي بتقعد معهم ومين اللي بتمشي معهم. احنا عايزين نتكلم بقى في الاخوة وندخل فيها، فيبدو ان احنا هنأجر بقى، هنأجل المؤثرات الاقوى والعلاج المرة الجاية باذن الله تعالى. لكن بقول ان مين اصحابك، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل مثل، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكيل. كلها احاديث احنا حافظينها وعارفينها كويس قوي. الكلام دلوقتي فيه مين اصحابك، انت بتحب تقعد مع الناس الفرجة بأكد إدمان الكلام في كل أحوال الدنيا وما فيش كلام عن ربنا أبدا، كسل تام عن حضور درس من الدروس في مسجد من المساجد، عن سماع شريط، عن سماع أسطوانة، عن جلد حلقة القرآن في المسجد، عن اعتكاف في المسجد من المغرب للعشاء أو من الفجر للشروق، صحبة البطالين. اتنين كثرة الكلام في الدنيا وهم الدنيا. ثلاثة النظر في وجوه الظالمين، النظر في وجوه الظالمين يقسي القلب. أما تفتح التلفزيون وتبص على الظالمين وهم بيتكلموا وبيتناقشوا وبيعرضوا يقسي القلب بلا شك. مقاربة الفتن والمعاصي، انك انت تقرب من الفتن والمعاصي، مقاربة الفتن والمعاصي. قال الله ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. قلنا اسباب قسوة القلب، مؤثرات دنيوية، مؤثرات داخلية، مؤثرات خارجية. انت عرفت المؤثرات دي اتخلص منها. دي الاول التخلية قبل التحلية. التحلية تأتيك في اللقاء القادم ان شاء الله، بس دلوقتي لا تصاحب البطالين وابحث عن اهل علو الهمة في الدين. كثرة الكلام في الدنيا، بطل تتكلم في الدنيا وعن الدنيا ولا الانتخابات ولا الـ السياسة ولا الكورة ولا الاسعار وغلو الاسعار ولا المشاكل ولا البلطجية، بطل كلام في الدنيا وعن الدنيا. لا تنظر في وجوه الظالمين، لا تقارب الفتن والمعاصي، ابعد عن الفتن والمعاصي واعصم نفسك. اخوتي انا احبكم في الله، تعالوا الى درس السيرة بعد هذا الفاصل السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حول بأريجه قد فاح من هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبدأنا في المرحلة الثانية أو الحقبة الثانية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحياة في المدينة وإقامة الدولة. إقامة الأمة. وبدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول بناء المسجد، والأمر الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وأنا حين أقول الأمر الأول والأمر الثاني، يعني مش النبي بنى المسجد وبعد ما خلص بناء المسجد بدأ يؤاخي، لا لا لا، وإنما أقام الأمرين في وقت واحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا أننا في حاجة في هذه الأيام وفي هذا الزمان أشد ما نحتاج إلى مثل هذا، إقامة بيت لله يأوي إليه المؤمنون، وإقامة الأخوة، يعني إعادة هيبة المسجد وهيئة المسجد وأحباب المسجد ورجال المسجد. ولعلي أشرت في اللقاء الماضي إلى أن الله جل جلاله أشار في الموضعين في القرآن إلى أن للمسجد رجال، يعني تخصيص كلمة رجال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والآية الثانية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فتخصص كلمة رجال يعني مهم جدا، إن كلمة رجال من المؤمنين رجال، الرجال دول رجال المسجد. وعشان كده لما كنا قريب في مسجد جديد، في افتتاح مسجد جديد، ثم القضية الحصان جميلة جدا ومصروف على المسجد كثير جدا، ولكن الأهم رجال المسجد. أين الرجال؟ دي الأولى. الثانية المؤاخاة، أن تصبح الأمة أمة واحدة، أمة واحدة قوية، أمة واحدة على قلب واحد، أمة واحدة على منهج واحد. كثيرا ما قلنا أن عوامل توحيد المسلمين أكثر عوامل على ظهر الأرض. فالمسلمون يصلون إلى قبلة واحدة، يقولون كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يهدفون إلى هدف واحد دخول الجنة، يجمعهم وقت الصلاة، يجمعهم وقت الحج، يجمعهم قبلة واحدة إلى آخر. كل مقومات التجمع والاتحاد موجودة في شريعة الإسلام، ولكن ما زال المسلمون متفرقون. آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قال ربنا جل جلاله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنسأل الله جل جلاله بنعمته أن يجعلنا إخوانا متحابين. قلنا في البداية الأخوة، لماذا محتاجين أخوة؟ نمرة واحد، لإقامة كيان الأمة الإسلامية، لإيجاد الأمة. احنا محتاجين عشان نبقى أمة ان احنا نتآخى، نبقى إخوة. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هو ده المطلب، مش مقصود اني اهلا يا اخي، ازيك يا اخي، عامل ايه يا اخي، بحبك يا اخي، وحشتني يا اخي، كلامه خلاص، لا، ان فعلا نبقى جسد واحد. اثنين، لتمحيص عيوبنا في مرآتها. اذا تآخينا، ده اسم الحب في الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فمحتاجين دي، محتاجين ان احنا لما نتلاقى ما نتلاقاش للمجاملات وللاكل والشرب والهزار والمؤانسة والدنيا، لا، نتواصى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى. المؤمن مرآة أخيه، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هو ده منيتي، لما أبص فيك أشوف عيوبي، تقول لي وتنصحني. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذلك عصر له. هو دي نصر الأخ لأخيه. ثلاثة، معالجة الفتور الذي يفت في عضد التزامنا. وعلاجة الفتور اللي حاصل في جو الإخوة وفي جو الالتزام، قيام الليل وصيام النهار والذكر وتلاوه القرآن والدعاء والبكاء والإخبات والخشية والاعتكاف. الأعمال دي محتاجة تعاون، محتاجة تنافس، محتاجة إيجاد واقع التزام. فلذلك الأخوة عشان أوجد 5 6 7 8 9 10 إخوة حواليا، دول كلهم بيصوموا الاثنين والخميس، كلهم بيقروا جزء الصبح وجزء بالليل، كلهم بيصلوا 11 ركعة قبل ما يناموا، كلهم ونتعاون ونتعاضد على هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا صلى الصبح يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم اليوم مسكينا، من تصدق اليوم بصدقة. فمحتاجين كده نتعاهد بعضنا بعض، ان احنا نتسأل: ها امبارح كان الخميس، نصح اول ما نصح الخميس نصحي الفجر، ها صايم النهارده ان شاء الله، طيب نفطر مع بعض باذن الله تعالى، ها قمت امبارح ولا نمت، قريت سوره الكهف ولا لسه، انت كترت الصلاه على النبي النهارده ولا لا. هو ده الاخوه الحقيقيه، ان يعين بعضنا بعضا. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 4 لرأب صدع الخلاف الذي حط من صحوتنا. الخلاف الذي يوجد الشروخ في الأمة محتاج ان هو بالمؤاخاة، واحنا بإذن الله تعالى هيبقى لنا حلقة في موضوع قلنا عليها إعدام الاختلاف، لنتكلم عن أدب الاختلاف وعن القضية ككل، إن المسلمين إذا كان هدفنا الجنة مش هنختلف. لو أنا هدفي الجنة وهدفك الجنة وأخلصنا لهذا الهدف، أبدا مش هنكره بعض ولا نزعل من بعض، هنتعاون على البر والتقوى ويسامح بعضنا بعضا. جاء أخ لأخيه فقال له: أنا أحبك في الله. قال له: لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. قال: والله لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. قال له كده، قال له: جئت لنتعاتب. قال: لا تقل كذلك، قل: جئنا لنتسامح. رحم الله رجلا سمحا، نتصافى نتوادد. الدنيا كلمة بتاعت الناس الكبار الطيبين مش مستاهلة، دي من فاتة ملهاش قيمة. 5 لتخفيف وحشة الغربة. اسمحوا لي اقرا لكم من كتاب الأخوة اللي انا وصيتكم المرة اللي فاتت تجيبوه: للتخفيف من وحشة الغربة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هؤلاء الغرباء جاءت الروايات تصفهم بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وفي رواية: الذين يفرون بدينهم من الفتن، وفي رواية: الذين يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن يفسدها الناس بالبدع والمحدثات، وفي رواية: هم قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه صفات الغرباء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قيل: من الغرباء؟ ذكر هذه المعاني اللي أنا قلت لك عليها كلها. السؤال النهاردة: أنت منهم؟ هل أنت من هؤلاء الغرباء؟ طوبى للغرباء. طوبى حياة طيبة وآخرة طيبة، طوبى للغرباء. هل نحن معشر من ادعى الالتزام والدعوة حقا غرباء؟ هل نحن فعلا على هذا الوصف الذين عتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى وقفة للمحاسبة لنرى هل وقعنا في مضلات الفتن أم ما زالت الأقدام ثابتة والقلوب على اليقين الأولي. إذا ما ارتضينا نصرة دين الله وتحملنا لذلك كل الصعاب وصبرنا على أذى أعداء الدين وقاومنا الظلم والقهر الذي يقع على أولياء الله الصالحين فعلينا حينئذ أن نتواصى بصفات الغرباء. إذا كنا فعلا غرباء تعالوا نتواصى بصفات الغرباء، نقيم على طاعة الله وإن عصى الناس، نسعى إلى الإصلاح وإن فسد الخلق، ننشر السنة وإن ابتدع الناس، لا نستوحش القلة، فقليل من عباد الله الشكور، ثم نتواصى فيما بيننا على الأخوة، فإنها هذه الأخوة سبيل لتخفيف هذه الوحشة. فآه من وحشة الغربة وسقم القلوب وعلة الأبدان، كيف بالله ترضوا أن تروا أخاكم قد أضناه لهيب الهاجرة فلا تعودونه. آه من وحشة الغربة، كيف بالله تروا أخاكم قد أضنته وحشة الهاجرة ولا تخففون من شدة هذه الوطأة عليه. كيف وأنتم رفاق الدرب والمآل واحد وأوصانا ربنا بالتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. أوليس حريا بكم أن تتحابوا وتتصافوا وتكونوا عباد الله إخوانا. إخواني، أوليست هذه الدنيا فانية؟ أوليس متاعها زائلا؟ ألم تروا أن نعيمها ناقص منغص؟ فما عساكم حتم، لما حتم؟ هذه دنيا دنية كل أهل الحق فيها وإن كثروا غرباء، فكيف وهم ندرة؟ إنما مواطنكم الجنة. نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا فيها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤنس وحشة موتانا في قبورهم. لنا أخ اسمه حامد صالح، أبوه توفي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا آمين، وأن يؤنس وحشته في قبره وموتانا وموت المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واملأ قبورهم نورا وسع لهم فيها، آنس وحشتهم. اللهم إني أسألك أن تجعل جليسهم العمل الصالح وأن تجعل أرواحهم طيبة في أعلى عليين. آمين. أما تذكرون الجنة؟ أما تهفو نفوسكم لرياضها؟ فلما النفرة والتشاحن لو اجتمعنا على قلوب صافية ترجو الآخرة فتلك جنات هذه الدنيا. ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا تذكر عند الغربة الوطن. سادسا، الأخوة لماذا؟ لاقتفاء أثر البقية الباقية قبل أن تغرق السفينة. إخوتي، في هذه السنة مرت بنا خطوب وظلت وزلت وزاغت بعض الأقدام عن الدروب. توالت الابتلاءات والاختبارات والفتن فهلك من هلك وثبت من ثبت. دبت العلل وتغايرت الخلل، فلم تعد على المنهج إلا قلة قليلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، إلا أن الله آواهم. تلك البقية الباقية ما زالوا يحلمون بنصر الله، موقنين بأنه آت لا محالة بتدبيره وتمكينه، لا بتدبير البشر وتفكيرهم، وأنه قريب ولو كره الكافرون، ولو كره الظالمون، ولو كره المجرمون. عباد الله المخلصون الذين يدفع الله بهم البلاء، لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء. إنهم الصفوة، وإن كانوا من الندرة بمكان، إلا أنهم ما زالوا فينا، وأخشى ما أخشى أن يتناقصوا ويستمر النقصان. يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حسالة لا يبالهم الله باله. الخوف كل الخوف أن يهلك هؤلاء الصالحون، فحينها يأتيك ما تخشى وتحذر، ولابد. اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم نجنا من الفتن، اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم لا تفتن بنا أحدا من خلقك، ولا تفتننا بأحد من خلقك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المؤمنين. آمين. إنني أريدك أخي أن تبحث عن هؤلاء باستحساس كما أمرك ربك بدعائك أن تكون منهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ابحث عن هؤلاء، انكش، دور على الصالحين وعش في كنفهم، دور عليهم وقرب منهم، دور عليهم وتحبب إليهم. انت عارف مين اللي تقول عليه اهو ده من عباد الله الصالحين. ابحث عنهم، عن القوامين الذين يقومون الليالي ولا يفطرون، عن الصوامين الذين يصومون صيام داود ولا يسأمون، عن الذين اهترأت ألسنتهم من كثرة الذكر وتلاوة القرآن، تشققت أشداقهم وتقرحت ألسنتهم من كثرة الذكر وتلاوة القرآن. ابحث عن هؤلاء والزمهم وتودد إليهم وتعرف إليهم واخدمهم واستجلب دعاءهم وسر سيرهم وافعل ما يفعلون. ابحث عن المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ابحث عن العلماء الربانيين الذين يقضون الأعمار في الدفاع عن الدين، عن الشريعة، عن التوحيد، عن العبادة، عن القرآن. ابحث عن هؤلاء الذين يعملون لإعلاء كلمة التوحيد. هذه النماذج موجودة ولكنها قليلة نادرة، لا سبيل لنموها وتكثير سوادها إلا بالأخوة. إنك حين تقف في الصلاة وليتك تبحث عن مسجد يؤوي هؤلاء الصالحين، حين تقف في الصلاة تصطف وتلتصق قدمك بقدم واحد من هؤلاء تشعر به ينتفض انتفاض العصفور، تشعر بقلبه يرجف، تشعر بقشعريرة جسده. حين تقف بزوار واحد من هؤلاء وأنت تسمعه يناجي بهمس، همس تهتز له الأراضين. حين تقف جوار أحد من هؤلاء تستشعر نزول الرحمات عليه، وقد تصيبك فيصيبك منها ما فيه خيرك إلى يوم الدين. حين تسمع عمن يقيم نصف الليل وأكثر، حين تسمع عمن يختم كل ثلاث أو أربع فتسير في ركبه تخطو خطوة تود أن تكون مثله، إن عجزت فربما تجد هذه الأعمال في صحيفتك إن خدمت الصالح وأعنته على إقامة هذا وكنت أخاه الذي يتمنى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يديك ببلاش يشحتك يطيبك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه تشتري بفلوسك، ولو ما شحتكش ولا اشتريت فإنك تجد منه ريحا طيبة. كنت لسه بكتب في كتابنا الجديد يسر الله إتمامه اسمه حبيب الله. الكتاب بتاع عظمة النبي بيقول ان سيدنا النبي بيقال عنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مشي في طريق يعطي الطريق كل الشارع كله رائحة طيبة. كل اللي يعدي بالشارع يقول ايه النبي عدى من هنا النهاردة. قال العلماء هي رائحة جسمه مش ريحة الطيب اللي بيطيب بيه. اثبتوا ان الجسم له عبق، الجسم نفسه الكلام ده في زماننا ده، ان كل واحد له ريحة لروحه. يعدي كده تحس ان في ناس ريحتها طيبة وناس فالناس الطيبين دول الصالحون ريحتهم طيبة حتى وإن لم يتطيب، يعني ما حطش ريحة ريحته طيبة، ريحته طيبة. لما عشان كده بقول إيه إنك أنت لو قعدت معاه يعني تسمع منه كلمة طيبة، يعني تستفيد منه دعوة طيبة، يا إما تخدمه في حاجة تاخد بيها حسنات. ولو ما حصلش كل ده كفاية إنك أنت قعدت في الجو اللي هو فيه في مهابط الرحمة ومنازل السكينة. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك تعطيه الشرارة وتحرق لك حتة، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إخوتي، فوائد مرافقة الصالحين لا تعد ولا تحصى، بل إن مؤاخاة هؤلاء وحبهم في الله يثمر ثمرة عظيمة، ثمرة كبيرة. هذه الثمرة المرء مع من أحب، أن تكون معهم في الجنة، أن يجمعك الله بهم في الجنة، وربما يكون ذلك سببا لإعلاء درجتك فيها. حين تتشارك، حين تشارك هؤلاء العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، يهون عليك ما يثبطك عنه الشيطان وتنفرك نفسك من فعله. حين تشارك هؤلاء وتقترب منهم تحتاج الصيام، تحتاج الذكر، طول ما هو قاعد يقول اللهم صل على سيدنا محمد، فانت تقول صلى الله عليه وسلم، كل شوية يقول استغفر الله العظيم، وانت تقول استغفر الله، هتتعود تعتاد، كل شوية طلع المصحف يبص فيه، تبص جنبيه في المصحف عينك تقع على آية، تعتاد الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والعمل لدين الله وتعظيم أوامر الله ونواهيه، تتخلق بأخلاق الصالحين من التواضع والإجراء على النفس، رؤية النفس بعين الجناية والانكسار، هكذا لا تعدم خيرا في اقتفاء أثرهم والسير في دروبهم والجلوس معهم. إخوتي، قلنا الأخوة لماذا؟ واحد، لإقامة كيان الأمة. اثنين، تمحيص عيوبنا في مرآتها. ثلاثة، معالجة الفتور بالتعاون على البر والتقوى والتنافس فيه. أربعة، رأب صدع الخلاف. خمسة، تخفيف وحشة الغربة. ستة، اقتفاء أثر البقية الباقية قبل أن تغرق السفينة. اثنين، إحياء السنن الموات وشد الأزر وتقوية العزم. يأتوننا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.